طواف الوداع شيخ في العمرة هل هو واجب أو ركن فضيلة الشيخ؟ تقول السائل هو واجب وليس بركن. نعم. لكن إذا اعتمر الإنسان فطاف وسعى وقصر أو حلق إن كان رجلا ثم سافر من فوره، نعم، فإنه ليس عليه وداع اكتفاء بالطواف الأول. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة معنا.